الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه الآية الكريمة تمام 25 توجيها كريما ربانيا، أمرا أو نهيا. ولا تمشي في الأرض مرحا، تقدم عليها 24، وهذا هو تمامها 25، كلها اجتمعت متوالية. ولا تمشي في الأرض مرحا، المشي لا يكون إلا في الأرض، لا يكون في الجو، وإنما قال في الأرض تأكيدا. مرحا، مرحا تبخترا، تكبرا، تغطرسا. لا تمشي في الأرض متكبرا ولا متغطرسا ولا مختالا، تجنب هذه الصفات. إنك ضعيف مسكين ابن آدم، ما تستطيع لها، تكبرت أن تخرق الأرض، أنت أصغر وأحقر من أن تمشي الأرض كلها أو تبلغ في الطول الجبال الطوال، لا تستطيع ذلك. وخرق الأرض يطلق على الشق في الأرض، ويطلق على قطع الأرض كلها مشيا، خرق الأرض مشاها كلها. فلان يقولون في العربية فلان أخرق للأرض من فلان، فلان أكثر مشيا من فلان في الأرض. إنك لن تخرق الأرض لن تبلغ منتهاها ولن تبلغ الجبال في الطول، لا قدرة لك على مشي الأرض كلها ولا قدرة لك على مطاولة الجبال، فالجبال الطوال أنت حقير بالنسبة لها. كل ذلك كله يرجع إلى 25 التوجيه الكريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة عند ربه مكروها عند ربك مكروها. ويا قراءتان سبعيتان للمشاهير من القراء، كل ذلك كان سيئه أي قبيحه مكروها عند ربك، لأن هذه التعليمات فيها سيء وفيها محبوب، فالسيء مكروها عند ربك. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، مخالفة هذه الأوامر والنواهي سيئة. كان سيئة خبر كان، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فالله يكره ذلك، ولا يوجد في الكون شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فوجود الشيء أراده الله جل وعلا قطعا، والكراهة في كل شيء مكروه فهو مكروه عند الله جل وعلا. في الآية قراءتان سبعيتان صحيحتان، كل ذلك كان سيئه سيئ هذه التعليمات وهذه الأوامر مكروها عند الله جل وعلا، وفيها أوامر حسنة ليست سيئة، لكن الذم تناول السيء. هذا على قراءة كل ذلك كان سيئه الإضافة إلى الضمير. أما على قراءة الإفراد كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فالمراد بها السيء الذي يكرهه الله جل وعلا، وقد وجد بإرادته، فلا يكون في الكون شيء إلا وقد أراده الله جل وعلا، لكن قد يكون محبوبا كالأعمال الصالحة، وقد يكون مكروها كالأعمال السيئة. ومرحا كما تقدم لنا تطلق على معان متعددة، تكبرا، تبخرا، فخرا، مختالا، فخورا، يقول ولقد أحسن من قال ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع. والمرح مصدر وقع حالا، لا تمشي متبخترا، متكبرا، متعاظما، وكل ما يكرهه الله جل وعلا فهو مذموم، وهذه الكراهة في كل ما لا يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وتشمل المكروه والمحرم والكبائر وغيرها مما لا يحبه الله جل وعلا. اقرأ. يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيك. لن تقطع الأرض يعني كلها، هذا على إنك لن تخرق يعني تقطعها، تمشيها كلها. ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازي فاعل ذلك بنقيض فعله، كما ثبت في الصحيح بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. شيء في نفسه أحس بالكبر والتعاظم، وأنه أعظم ممن حوله من الناس كلهم، فعاقبه الله جل وعلا على ذلك فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها، ينزل فيها إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض فالخسف عقوبة من الله جل وعلا قد يخسف به بسبب تكبره أو بسبب ما اطلع الله جل وعلا عليه في قلبه من التعاظم والكبر. وكيف يتكبر العاقل؟ وكما قال بعض السلف أصله نطفة مذرة وآخره جيفة قدرة وما بين ذلك هو يحمل العذرة. يعني كيف يتكبر هذا؟ هذا الواجب على العاقل أن يتواضع لله، ومن رآه أكبر منه قال هذا سبقني إلى الفضل، ومن رآه أصغر منه قال هذا أقل مني ذنوبا. والعاقل يعتبر المسلمين أباهم أكبرهم بمنزلة أبيه وأوسطهم بمنزلته نفسه وأصغرهم بمنزلة ابنه، فكيف يتعاظم على أناس قد يكونوا أفضل منه؟ نعم. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. وفي الحديث من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه حقيقة. من تواضع لله رفعه الله، ترى الرجل لا يرى لنفسه فضل، لكنه عند الناس معزز مكرم يحبونه ويحترمونه، وترى الرجل يتغطرس ويتكلم بكلام سيء يتبجح به لا قيمة له عند الله جل وعلا. وقد يكون الرجل العظيم الكبير لا يزن عند الله جناح بعوضة، والرجل الصغير الحقير في نفسه وزنه عند الله عظيم، كما قال عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صعد شجرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأخذ منها مساويك أعواد، فرآه الصحابة فإذا رجليه كأعواد المساويك، صغير القامة ضعيف البنية، لأنه هو رضي الله عنه إذا وقف يكون بطول الرجل الطويل إذا جلس، الرجل الجالس الطويل يكون طول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فتعجب الصحابة نظروا إليه من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لاحظ هذا وأدركه، كأنكم تعجبون من دقة ساقيه. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر، الإيمان بالله ورسوله. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الجسم يوزن يوم القيامة ويطيش أو يثقل، والله جل وعلا على كل شيء قدير، يجعل الشيء الخفيف ثقيلا في الميزان ويطيش فيه الرجل الكبير الفخم الجثة لا وزن له عند الله جل وعلا. فعلى العاقل أن يكون صلته بالله قوية ويتواضع لله جل وعلا ليرفعه الله جل وعلا وليرفع قدره عنده وعند الناس. وفي الحديث من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير. ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته فقال له يا هذا إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال فتركها الرجل بعد. ورأى ابن عمر رجل يخطر في مشيته فقال إن للشياطين إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي بالمطيطة وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي كل هذه الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا. الأوامر والنواهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات إلى قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أو كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا فسيئه أي فقبيحه مكروها عند الله. ذكر في هذا الكتاب الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية تأليف سليمان بن عمر بن سليمان العجيلي الشافعي المشهور بالجمل. هذه حاشية الجمل على الجلالين فيها دقائق وأمور قد لا يدركها الإنسان ولا تتعرض لها بعض كتب التفسير رحمه الله تعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكتب التي أحضرها أحيانا أريد منكم أن تعرفوها ولا يلزم أن تشتروها، وإنما إذا عرفتموها راجعتموها في المكتبات تجدون كتب التفسير كثيرة في المكتبات، وكل كتاب تفسير له خصائص. ابن جرير رحمه الله يفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الصالح رضي الله عنهم. وابن كثير الكتاب الذي معنا عبارة مختصر من تفسير ابن جرير، وتفسير الشوكاني المسمى بالفتح القدير يجمع بين الرواية والدراية، يجمع بين الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم والدراية يعني معرفة اللغة. وهكذا كل تفسير له خصائص، فيحسن بطالب العلم أن يتعرف على كتب التفسير كلها ليستفيد منها، وليحذر بعضها مفسرة غلط، بعضها فسرها أهل البدع ومالوا بها إلى بدعهم، فعلينا أن نحذر ذلك ونأخذ بأقوال السلف المحققين كابن جرير وابن كثير وغيرهم من علماء السلف رحمة الله عليهم، والإمام الشوكاني والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله تعالى.